لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى الله يديك الصحة، الله يتم عليك يا رب، الله يزيدك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الله اكبر. متجلى عليك قوي ربنا قوي، غدينا والنبي ربنا كرمك، متجلى عليك قوي قوي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. الله شريك له حكمه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها يكرمك ويرضى عليك يا رب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا الذين له في ملكه. سبحان العطل الوهاب. بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا متى أن اشكر لله ونعم به نحمدوه ونشكروه. اللهم صل على النبي. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا لا تشرك بالله. أدينا والنبي من ليلة سعيدة إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله أكبر. صل على حبيبك النبي. الله يقويك يا حاج. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الشرك لظلم عظيم. يا الله يا عرادي. الله أكبر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه

الله يا مرسل الرياح يا مرسل الرياح ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله الله من تاني يا صلاة النبي يا ليلة المبروكة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على الله أكبر شرف الليلة قوي وفصاله في عامين أشكر لي ولوالدي إلي المصير واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله والنبي إلى الفل بأمرنا ما شفناها. يا بني يا إنها أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. عن العقل إن الله لطيف صلي على كامل النور. نور يا عم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما يتم عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. صبر لله. صبر حلو والنبي. إن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. صل على سيد المصطفى. يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف اسكندريه من ورا يا للنبي يا ليال المصطفى. إن ذلك من عزم الأمور. اللهم صل على النبي. ولا تصحل خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتك. يا سيد الدولة إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب. سامع يا سلام يا سلام يا سيد المقرئين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللهم صل على النبي. غزيهم النبي نجاي. وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله عاقبة الأمور. الله كده والله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك وإلى الله عاقبة الأمور يعني الله ومن كفر فلا يحزنك كفره شباب الجيل انت شباب واكتر واقوى من اشيك احلى من جيل في الدوله كده بقى ما حصلش في التاريخ كله من اول أمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عظيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض جل جلاله إن الله هو لله ما في السماوات والأرض الله الله الله

ذلك بأن الله هو الحق حتى عمل الله الله حتى أنهك عباده وأن Thank you. لا مولود هو جاد عن والده شيئا. الله الله الله أكبر. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما Oh. الشمس. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق